بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. من أعظم الآفات التي يبتلى بها الإنسان آفة الكبر، الذي يعني أن يرى الإنسان نفسه فوق الآخرين من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث الحرمات والمقدسات. طبيعي الإنسان قد يتميز عن الآخرين بعلم أو بعمل صالح أو بخدمات جليلة يقدمها للمجتمع، ولكن التميز بهذه الكفاءات وبهذه الخيرات شيء، وأن يرى نفسه متميزا عنهم بالحقوق والواجبات والحرمات والمقدسات شيء آخر. لأن الله عز وجل أراد للإنسانية من حيث هي إنسانية أن تكون متكافئة في إنسانيتها. أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده للأشتر النخعي رحمه الله يقول له: واعلم أن الناس لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. من حيث الإنسانية البشر متكافئون، نعم. من حيث الخدمات الجليلة والأعمال الصالحة الله عز وجل جعل الميزان في التكريم هو عبارة عن التقوى. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن التكريم شيء والتكبر شيء آخر، بدليل واضح جدا أن أعظم الناس امتيازا هم الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، وعلى رأسهم نبينا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما حدثنا التاريخ ولا في مفردة واحدة ومناسبة واحدة أنهم تكبروا على خلق الله عز وجل، بل كانوا أشد الناس تواضعا. يعني بقدر ما هم كانوا أشد الناس امتيازا بعلم وبعمل صالح وبمنزل عند الله عز وجل، ولكن هذا المعنى ما كان يزيدهم إلا تواضعا. ضرار ابن غمر الضمري رحمه الله لما وصف أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند معاوية قال: كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويعطينا إذا طلبنا منه ويبتدعنا إذا سكتنا عنه، يعظم أهل الدين، يقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله لأن ما عنده باطل، ولا ييأس الضعيف من عدله. هذه السمة تجدها عند النبي صلى الله عليه وآله، حتى مدحه القرآن الكريم بهذا المعنى وغيره من مكارم الأخلاق، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه سمة الأنبياء سيماء الأولياء رغم علو مقامهم. يقول أحد أصحاب الإمام رضا عليه السلام: كنت أتتبع الإمام عليه السلام في سيرته، فكان عليه السلام يناول مماليكه الماء إذا جلسوا للطعام. لاحظ واحد منهم عطشان مثلا، كانوا بحاجة إلى ماء، كانوا إذا جلسوا على المائدة على خوان الطعام كان يقدم لهم الماء. كان عليه السلام يخدم ضيفه بيده ويقول: تلك سنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قام ذات يوم أحد أضيافه لإصلاح السراج، فقام الإمام إليه وقال له: دعه عنك أنا أصلحه، فإننا قوم لا نستخدم أضيافنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يأتيه والد وولد ينزلان ضيفين على الإمام، فلما فرغا من الطعام قام الإمام سلام الله عليه أخذ الإبريق وصب الماء على يد الضيف الوالد، ثم قال: لولا خشية أن يتساويا لصنعت ذلك مع الولد، ولكن خذه بني محمد ابن الحنفية، وصب الماء على يد الولد. لاحظ، هذا هو خلق الأنبياء وخلق الأئمة سلام الله عليهم. إذن هذا شاهد وجداني على أن المواهب والملكات والمقامات والمناصب والكفاءات وحتى التقوى، العمل الصالح، طاعة لله عز وجل، العصمة بعظمتها، هذه كلها ما تبرر التكبر بحال من الأحوال. بالعكس، كانوا كلما زادوا في ذلك، كلما زادوا في علم وعمل صالح، كلما ازدادوا تواضعا. إذن فرق التكبر عن المزايا ما هو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا له علاقة بالتكبر؟ ما له علاقة بالتكبر إطلاقا، لأن هذا مجرد تكريم احترام في مواضعه، أن الأمة تجل هذه الطبقة من الأتقياء أو العلماء أو المحسنين ذوي الخدمات الجليلة، تجلهم، تحترمهم، توليهم عناية خاصة طوعا، لا أنهم يفرضون أنفسهم على الناس. التكبر هذا، الناس تقدم لك شيء تخدمك به لأنها تراك أهلا لذلك، لخدمة قدمتها، لعلم نافع، لعمل صالح، هذا هو المنتظر من الأمة. ولكن أن تفرض نفسك عليهم وترى أن لك عليهم ما ليس لهم عليك، لا، هذا من الكبر. واحد. ثانيا، أنه الكبر يتجلى في الحقوق والواجبات. لا شك أن الشريعة ساوت بين الناس، سواسية كأسنان المشط، وخاصة المؤمنين. طبيعي، هنالك الدائرة الإنسانية وهنالك الدائرة الإسلامية، ولكل أحكامها. في حدود الدائرة الإنسانية الناس سواسية، في حدود الدائرة الإسلامية المسلمون سواسية في شؤون إسلاميتهم، يعني الأحكام تجري على جميع الطبقات والأصناف بقطع النظر عن مستواهم العلمي وعن عملهم الصالح. الحدود الشرعية تجري على الجميع، الواجبات على الجميع، فالحقوق والواجبات، الأحكام، حلال حرام، حدود شرعية، كل ما يرتبط بأحكام الله عز وجل، بقوانين الله عز وجل، الناس في ذلك والمسلمون بالأخص سواسية بلا فرق بين هذا وذاك. علو مقامه لا يسمح له أن يميز. ولذا لما خاطب القاضي أمير المؤمنين عليه السلام بكنيته قال: يا أبا الحسن سلام الله عليه، لما ترافع مع ذلك الشخص الكتابي الإمام انزعج وقال له: لما كنيتني بكنيتي؟ هل لا كنيت صاحبي كذلك؟ أو أن تسمينا بالاسم؟ لأنه التكنية، الخطاب بالتكنية فيه نوع تكريم خاص، لما تقول يا أبا فلان غير ما تسميه باسمه، الخطاب بالتكنية فيه تكريم، أنت خصمي خاطبت باسمه، أنا خاطبتني يا أبا الحسن، لا هذا خلاف أدب القضاء. من أدب القضاء أن تشوي بين الخصمين حتى في الخطاب، في الكلمة، في النظرة، في العناية، أن تسوي بينهما. هذا هو الذي الواقع يكشف عن الحقيقة التي بينتها، أنه مهما كان مقام الشخص لكن في مسألة الحدود والحقوق والواجبات المقدسات الحرمات سواسية، إلا ما فرضه حكم الشارع ذات مطلب آخر. أما كقاعدة عامة كمبدأ يرجع إليه عند الاختلاف وعند الشك هو هذا المبدأ بلا فرق. قسم من الناس ربما يرى أن له من القدسية ما ليس لغيره، أو أن له من الحرمة ما ليس لغيره، بعض الأشياء بالنسبة له يعدها حرمات لكن بالنسبة لغيره لا مباحات، بالنسبة له يعدها مقدسات بالنسبة لغيره يعدها عاديات، بالنسبة لنفسه يرى أن له حصانة إذا ارتكب العمل الفلاني ما يحاسب ما يطاله القانون، أنه نعم مقدس من أن يمس بقانون أو بحكم، لا أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بني هاشم هذا المعنى، لا يغرنكم أنكم أقربائي عشيرتي، لا ينفعنكم إلا ما جئتم به من عمل صالح. الحديث هذا الشهير لم أتحقق سنده، لكن لو صدر هو الحقيقة لا يخل يعني بقدسية الصديقة صلوات الله عليها، لأنه من باب الفرض، وفرض المحال ليس بمحال كما يقال. هذا الشائع على الألسنة، لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها، طبيعي هذا من باب فرض المحال ليس بمحال، وإلا قطعا محال أن فاطمة عليه السلام يفترض فيها السرقة. وهذا أشبه بقول الله عز وجل، قول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني على نفس النسق واضح. أو لو عصيت لغويت لهويت، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا التشديد الصارم يؤكد هذه الحقيقة، أنه في الحدود والحقوق والواجبات ما يوجد امتياز لأحد، والتكريم بالعلم النافع والعمل الصالح شيء آخر. فإذا حقيقة الكبر هو هذا، أن يرى لنفسه علوا يستبيح به دم الغير أو عرض الغير. ذات يوم رجل سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله ما هو المراد من الكبر التكبر؟ قال المراد منه غمط الحق وتسفيه الخلق، وأن ترى أن دم غيرك ليس كدمك، وأن عرضه ليس كعرضك. كلمة مختصرة، يقول له غمط الحق. غمط الحق يعني بخس الحق، أنه تنقص منه الحق المفروض أن توفيه كملا غير منقوص، فإذا غمطته بخسته نقصته لأنك ترى أن لك سلطة في ذلك، هذا كبر. الحق يوفى مهما كان امتيازك، يجب توفيته كما هو. اثنين، وتسفيه الخلق، أن يرى أن له امتيازا على الآخرين، بحيث غيره إذا رأى رأي يسفه، هذا ما يفهم، هذا ما عنده وعي، هذا كذا، ينعت بنعوت مابية أو ظالمة، يرى كل الناس حمقى إلا هو، هذا تسفيه الخلق. إذا هو رأى نظرية هذه فوق المساس فوق النقد، لكن هو ينقذ الآخرين عادي. هذا وين؟ هذا في غير المسلمات. أنا أشرت لعلي في محاضرة سابقة أن الأمور على قسمين، قسم مسلمات ما تقبل الرأي الآخر مثل التوحيد، وقسم لا، هي مسائل خلافية أساسا، إما أحكام شرعية مختلف عليها، هذا يقول حلال هذا يقول حرام، هذا يقول مكروه هذا يقول لا حرام، هذا يقول واجب هذا يقول مستحب. رأي علمي، هي المسألة تقبل الرأي الآخر بطبعها لاختلاف فهم الدليل أو لسبب آخر. هذه المسائل الاختلاف فيها ما يوجب أنه تنعت الطرف الآخر بالحماقة أو بالسفه أبدا، أو بعدم الوعي وكأنه محدثا بالاجتماع والاقتصاد والسياسة إلا أنت، وهذا إنسان مثلك، خاصة إذا في مسألة علمية أو تخصصية مثل ما أنت دارس، هو دارس مثل ما أنت تعيش في مجتمع تقرأ الساحة الاجتماعية، يكون عندك نظر في بعض الأمور أن هذا العمل مصلحة أو ليس بمصلحة، غيرك كذلك عنده تشخيص أن يكون بهذا الشكل. هذا في الموضوعات. في الأحكام الخلاف مشروع، الذي هي أخطر أحكام الحلال والحرام، الخلاف في المسائل الخلافية مشروع، فما ظنك في الموضوعات لا في الأحكام. موضوعات مثل إيش؟ أنه مثلا هل من المصلحة تكون الإدارة مركزية أو تكون لا مركزية، أو الحكم يكون فيدرالي أو غير فيدرالي، أو هذه الوثيقة أقول عليها نعم أو أقول لا، واحد يرى هذه في مصلحة الأمة فيقول نعم، آخر يقول ليست في مصلحة الأمة، ولا يلزم، خاصة المجتهد ما يلزم برأي مجتهد آخر إطلاقا، لا في الأحكام ولا في الموضوعات. من حقه أولا شرعيا، من حقه، وإذا كانوا يتكلمون بلغة الديمقراطية ديمقراطيا أيضا من حقه، ومع الديمقراطية هذه فسح المجال للرأي الآخر، وطالما لا يخل بالأمن ولا يخل بالنظام ولا يوجب زعزعة الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وما يخلق فسادا في الأرض، من حق إبداء رأيه. ذاك أمير المؤمنين سلام الله عليه بعظمته وعلو مقامه وعصمته كان يتطاول عليه البعض أثناء خطابه، مع ذلك الإمام عليه السلام ما كان ينعتهم بشيء من هذه النعوت، كان يستقبلهم بكل أريحية وبكل رياضة روحية، حتى كان بعضهم يتطاول، الإمام عليه السلام كان يمنع من أن يمس معارض بأذى ما لم يخل بالأمن والنظام، لا أتصدى لهم، مثل الخوارج، الخوارج لما تحرشوا بالأمن وهتكوا السلم الأهلي حرق قواته لتأديبهم. أما واحد يقول رأيه في مسألة ومن حقه شرعا وديمقراطيا، من حقه، هذا ما تستدعي الهجوم والتعامل بالباطل. لكن شعوبنا الشرقية معودة على التطرف للأسف الشديد، إلا من رحم ربي. الغربيين عندهم تطرف، ما أقول لا، أيضا عندهم، لكن إحنا ليش؟ إحنا اللي في جذورنا الدينية كلها تسامح وكلها انفتاح وكلها جدل بالتي ها هي أحسن، وكلها ادفع بالحسنة السيئة، وكلها نعم احترام للرأي الآخر. ليش نبتلى بمثل هذه الأمراض بسرعة تضيق الصدور؟ تشوفه هو هذا الذي يسمى نفسه داعي للديمقراطية بس خالفه بالرأي رأسا يصدر حكم عليك، وقد هو ما يواجهك، يحرش سفهاءه، عند عصابات جوه ايده، ها يقول لك تفضل يا مولانا، بس تتفضل يصطادوك رأسا بكل بساطة، شايف اقطع رأس ما يتخبر. اين الدين؟ اين الاخلاق؟ الله يستر علينا ويعجل ظهور الامام الحجة سلام الله عليه. خلصنا من هالبلاوي هذه في واقع الامر. اغلب الدعاوى اكاذيب، لا يغرنك مما ترى من بعض وسائل الاعلام، الواقع علم الله عز وجل أن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. وهذا التيه اللي بنعيشه وعبر عنه الإمام علي عليه السلام بقوله والله لتتيهن بعدي كما تاهت بنو إسرائيل وليضاعفن لكم التيه. ليش؟ لأن الأمة حجبت أهل البيت عن الساحة حتى في حضورهم، لا الآن في زمن الغيبة، حتى في حضورهم ما كانوا غائبين، كانوا محجوبين عن المسرح العام إلا قليلا، بحيث الراوي كان يخاف أن يقول حدثني علي بن أبي طالب، يقول حدثني رجل أو حدثني أبو زينب، أو يخاف يسلم على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه إذا راه في المدينة مثلا. هذا نتيجة حجب هذا الخط. فالأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، والله المستعان على ما يصفون. طيب، فإذا الكبر أن ترى لنفسك من العلوية ومن القدسية ما ليس للغير فيما هو من الحقوق والواجبات، أنا قيدت، وإلا أحيانا إنسان له مكانة أن يرى لنفسه مكانة، هذا ما بي إشكال، لا أن يرى عن هذه المكانة تخول أن يغمط الحق يبخس الحق وأن يسفه الخلق، وبعد وأن يرى أن عرض الغير ليس كعرضه، عرض الناس دون عرضه، دم الآخرين دون دم، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. أما أن تشعر أن لك مقاما محمودا عند الله عز وجل إذا قام عليه الدليل، ليكون من نوع العجب والغرور، انتبه جيدا، لاحظوا، يعني فرق. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقاس بآل محمد أحد، صلى الله عليه وسلم. لولا أنها الله المرأة، لولا أنها الله، كما في كلمة أخرى للإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه، لولا أنها الله عن تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر مناقب جمة، في كلمة للإمام، رغم أنه ما يقاس بهم أحد، لكن مع ذلك يقول بعض أشياء أنا يشق علي ذكرها حتى لا يكون من تزكية النفس. الله أكبر، هو هذا من التواضع، وهو علي بأبي أمي بعظيم عبادته، يدخل عليه ضرار في بعض لياليه وهو يتعبد في محرابه قابضا على كريمته، يقول آه من قلة الزهد، هذا رغم علو مقامهم سلام الله عليهم وما أبيح لهم من التحدث عن مقاماتهم ومناقبهم، مع ذلك كانوا يتخلقون بهذا الخلق الرفيع، فكيف يأتي الإنسان غير المعصوم يصير بناء يخيل إلى أن له مكانة عظمى عند الله عز وجل؟ صحيح مطلوب منك أن تكون على ثقة بنفسك، الثقة بالنفس شيء محمود، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى العجب والغرور والكبر. ترى هذه المسائل المفاهيم الخيط جدا دقيق فيما بينها، الخيط الفاصل، لأن أقل خلل يقع بالتكبر، يقع بالعجب، يقع بالغرور. خليك صاحب ثقة بنفسك، ولكن بشرط أن لا ترى أن لنفسك أن يباح لك ما لا يباح لغيرك في الأوضاع العادية. ولذا في الموعظة المعروفة من زين العابدين عليه السلام التي علم بها الزهري، قال له فيما قال عليه السلام، قال له إذا نظرت إلى الناس فمن كان منهم كبيرا أو صغيرا أو تربا فلا ترى أن لك عليه فضلا. قال كيف؟ قال الكبير لا ترى أن لك عليه فضلا لأنه قل في نفسك هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، هذا الأكبر مني سن، واضح؟ وأما الأصغر فقل في نفسك لعلي سبقته بالمعصية فهو خير مني، وأما المساوي فقل لعل سريرته خير من سريرتي فهو خير مني، فما استطيع أجزم أن لي على أحد منهم فضلا. أي درس هذا؟ أي درس هذا؟ مثل ما الجسد له أدوية خاصة وعلاجات، والروح لها علاجات. هذا من العلاجات التي رسمها خير المعالجين نبينا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا صلوات الله عليهم قولا وعملا مظهرا للتواضع بكل أشكاله. ولذا ألفت نظركم إلى شيء، أنه القرآن الكريم وقف عند ظاهرة كان البعض يستشكل بها أو عليها، وهي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأشواق. يعني من تواضعهم يقول هذا مثل ما يأكل الطعام يمشي في الأشواق، يتصورون أنه يتميز حتى في هذا المعنى، لأنه البعض الواقع يتصور عنده أن القدسية تقتضي أن هذا إطلاقا لازم ما يعني يرى بالعين ولا يسمع أبدا، كل ما تبتعد بعض الناس الشكل يتصورون حتى بالنسبة لرجل الدين كل ما يكون بعيدا عنهم جدا لا يرى لا يسمع كل ما يكون قدسيته أكثر، هذا ارتكاز في ذهن الناس، وهذا خلاف دأب الأئمة عليهم السلام. أبدا تلاحظ الآن تأتني برقم واحد من الأنبياء أو من الأوصياء صلوات الله عليهم كانوا معزولين تماما أو عازلين نفسهم تماما، كانوا يلتقون ولو في الحدود المسموحة كانوا يلتقون بالأمة يتصلون بها يتعايشون معها. قبل قليل سمعت كلام ضرار في وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه، كذلك يخطبون فيها، ومن أعظم ما أثر عن علي عليه السلام خطاباته، ما فيه عيب، أنت عالم وكن خطيب ما فيه إشكال، هذا ما ينبغي أن تستنكف منه، خاصة إذا فيه خدمة لآل رسول الله خدمة للإسلام. الخطابة عنصر من عناصر العمل الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي والتبليغ الديني، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله يقول عن شعيب بأنه خطيب الأنبياء، هذا كان شأنهم. لكن الناس هكذا مرتكز في ذهنهم أنه العالم اللي يكون قريبا منهم ما يكون إلا من الحصانة مثل البعيد الذي لا يلتقي به ولا يسمع مباشر ولا يتصل به، لا ذاك يكون أكثر قدسية. وهذه أثرت حتى على بعض رجال الدين، ما بعضهم يستنكف يصعد منبر بصلاحة، أنا يعني لعلي ما أكشف لكم سر، ما أكشف لكم سر، والذي يصعد من أهل الفضل وأهل العلم يتحمل معاناة كبيرة في واقع الأمر، لا بناءكم سهل المسألة. يعني بعضهم لأنه مثلا ضيق نظر أو لأي سبب أو لآخر ما يتحمل أن يجمع بين الوصفين، فبعضهم ما يتحمل، ولما تسأله يقول أنا إذا ألتقي هذا يخلق لي مشاكل، خليني أنا بعيد، كل ما أكون بعيدا كل ما أكون عزيزا أكثر. صحيح هو القرب إلى الناس ربما ذي ضريبة ذي تضحية أكيد، لكن هي هاي التضحية تعدل عند الله جهاد المجاهدين في سبيله. الإنسان مرة يضحي بجسده يضحي بماله يضحي بمكانته وجهه أحيانا من أجل دينه ومن أجل عقيدته، ثم الناس تبقى بيها نخبة طاهرة تميز الغف من السمين. لا بناءك الكل سوى، لا بيها ناس. صحيح بعض المجتمعات تظلم العالم، ما تفرق بين هذا النمط وهذا النمط، أكيد هذا موجود، ولهذا بعض المجتمعات كل شيء يمشي عنده، جيب العبقري العملاق يمشي إلى ناس تحضر، وجيب الدجال إلى ناس تحضر، هذا إلى ناس وهذا إلى ناس، تمام؟ بس هم هؤلاء النخبة الصالحة الصفوة من الناس الذين من الله عليهم بالوعي والإيمان، وأن يميزوا بين الدين والدجل وبين الحق والباطل وبين الغث والسمين هم هؤلاء. الواحد منهم هو يعدل الأمة، شايف؟ وهو هذا كافي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أعود للفكرة القرآنية، القرآن يندد بهذه الظاهرة. يقول بعض الناس هكذا مرتكز مغروس في ذهنه أنه رجل الدين لازم يكون بعيد، فكيف هذا يأكل الطعام يمشي في الأسواق؟ الله عز وجل يرد على ذلك، يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي الآية الأخرى ما المسيح ابن مريم إلا نبي قد خلت من قبل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الآية الأخرى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. إذا هذا شيء شرع وما فيه أي إشكال، ولذا في الحديث عن الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام يقول من حلب شاته ورقع قميصه وخصف نعله وواكل أخاه، يعني مارس الأمور العادية هذه حال حال غيره، أذهب الله الكبر من نفسه. يعني بعض الممارسات العادية هي هذه تعالج حالة الكبر، وأن يحمل زاده إلى أهله مرة مسؤوليات تكثر، يوجد عرف والعياذ بالله فاسد في بعض الأجواء ما تسمح لك مستثنى، لكن ما استطاع ما بإشكال. دخل رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام منزل علي وفاطمة عليهما السلام، فوجد عليا سلام الله عليه ينقي العدس، وفاطمة عليه السلام مشغولة بإرضاع وليدها عليه السلام. مرة أخرى يدخل يراه يكنس البيت، هذا شيء. مرة أخرى يدخل عليه فيراه يصلح نعله يخصف نعله، ومن أنقابه ماذا؟ خاصف النعل. بهالمناسبة الرسول لما يهدد الدول، لما تهدد بقوات مسلحة جوية برية بحرية، الرسول كان إذا هدد بعلي بن أبي طالب عليه السلام. ذات مرة قال لتنتهن يا معشر قريش لتنتهن يا معشر قريش وإلا لأبعثن عليكم رجلا مني كنفسي يقاتلكم على تأويل القرآن كما قاتلكم على تنزيله. هذه شهادة عظمى، أولا مني كنفسي ويهدد بي، هذه عاد القوات بأكملها، وبعد ويقاتلكم على التأويل كما قاتلكم على التنزيل. ثلاث شهادات عظمى. فاشرعبت الأعناق كل من يقول أنا إن شاء الله، قال كلا كلا كلا ولكنه خاصف النعل فانظروه. دخل وإذا به يخصف نعله في يده. هو هذا درس يريد يقول أنه علو مقام الإنسان ما يمنع من أن يتواضع، من أن يخصف نعله بنفسه. وأدركه ذات مرة وهو مضطجع وقد علاه الغبار، فقال أجلس يا أبا تراب، وكانت من أحب الكنى إلى نفس أمير المؤمنين عليه السلام. فهذا هو شأن أمير المؤمنين عليه السلام في التواضع، وهذا هو أيضا شأن الرسول. كان يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وإنما أنا عبد من عبيد الله عز وجل. وحتى في الشهادة حينما تشهد له تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يقول عن المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يريد أن يقول أن الكبر من الكبائر التي توعد الله عليها بجهنم، بل في الروايات أن المتكبر لا يشم ريح الجنة، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا عام. هذا الواقع قد يبعث التساؤل أنه كيف يعني هذا للتالي، يمكن يكون للتالي، لأن الكبر غالبا ما يكون مفسدة للدين، يكون مفسدة للعقيدة، ويكون منبتا للنفاق، سببا لهلاك الدين، وبه هلك إبليس، كما في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعن الإمام الحسن، لأن إبليس تكبر من أن يسجد لآدم عليه السلام، وكان السجود سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يصح ولا يجوز إلا لله عز وجل. فلعن إبليس يعني ذاك العمر الطويل الذي قضاه مع الملائكة في العبادة كله بطل وتعطل، لأن هذا الرجل رفض أن يطيع الله في هذا الأمر. وأشد الكبر أن يستكبر المتكبر على الله. كيف يستكبر على الله؟ يستكبر على أحكام الله، على حدود الله، يتعدى حدود الله، يسفك الدم الحرام، يهتك العرض الحرام، يخوض في سمعة المؤمنين، وتاريخنا مليء بهذه الآلام للأسف الشديد. والأشد ألم أنه الإسلام بقدر ما أوصى بحفظ الحرمات، بقدر ما الأمة لسبب أو لآخر، لتيهها، لجهلها، لتلاعب الظالمين بمقدراتها، ارتكبت من الفظائع ومن الجرائم ما يحز في النفس ويعز على الغيور أن يسمعه، حتى في حق أهل البيت عليهم السلام ارتكبت من الجرائم والمظالم ما عبر عنه الحسن عليه السلام بقوله: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا مثل يومكم بوقعة كربلاء في حادثات الدهر، يوم شجوني، يوم أبي الضيب كأبد محنة غضب الإله لوقعها في الدين، ذلك اليوم الذي استهدف به حرم الله وحرم رسول الله. الإمام السجاد يقول لأحد أصحابه: إن القتل لنا عادة، وإن كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ السيد يقول: ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتجف منهم وترتجف منه مفاصل كل إنسان. الإنسان يرتجف إذا رأى حالة زينب وأخوات زينب وهن في السبي حينما ساقوهن من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام، يقول: ترتعد فرائصك إذا نظرت إلى حالتها. يوم الذي يسار الضعال الكوفة تمنيت خايا يا وصالة المعروف، لكن شبيدة مقطعة تشوف ولي ولا أنا شبول اللي ناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عبا أقول حسين ظل جثة بلا رأس وعباس أي وعباس الشهم قطع وزنود. يقال أنه أشرفت امرأة من الكوفيات لما أدخل الشبايا إلى الكوفة من على سطحها، فلما رأت حال الشبايا لفت نظرها شيئان في الشبايا، الشيء الأول جلالتهم وهيبتهم، الشيء الثاني ما نزل بهم من الألم ومن الرزية ومن الهوان على علو مقامهم، فأطلت وهي تسأل تقول من أي الأسارى أنتم؟ فأجابتها مولاتنا قالت نحن أسارى آل محمد. الله، يعني آل محمد ينسبون كما يسبى غيرهم. حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوف الجرى والصار بينا بينا يا سبايا ونتستر بدينا ويا والناس تتفر يا يجعلي. قيل انها هي القائلة في خطبتها، ما يحتاج الى راوي يروي، هي قالت ما وسوقك بنات رسول الله شبايا قد هتكت ستورهن بعد وابديت وجوههن. الله اكبر، هذا تصريح مولاتنا زينب عليها السلام الذي يعز على الغيور أن يسمعه. يقول كان بعض أهل الكوفة خاصة بعض ضعاف النفوس يأتي، نعم، يقول أتريد أن ترى زينب اللي ما شايفتها عين ولا سامعتها أذن أيام حكومة أمير المؤمنين في الكوفة في تشوفها هذه زينب؟ الله الله، هذا يحز في قلب مولاتنا زينب. ويا ليش الناس تتفرج علي، ليش الناس تتفرج علي، عمت عينا ليصيب بالعين لينا يخسل قال لنا ذايب ولينا. موجود موجود ابو علي، لكن وين راس على الرماح لينا يتفكر. آه يا حم الله عاتبك وعما فرج عنا يا الله. إخواني وأعزائي، الليلة استثناء تأخر المجلس، إن شاء الله الليلة القادمة على العرض إن شاء الله صعودنا المنبر يكون الساعة 8 جناب السيد يتفضل قبل 8 إن شاء الله.